كحديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

يذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا الفاتحة.